الأخ يقول متى يخرج وقت صلاة العشاء؟ صلاة العشاء لها وقتان، الوقت الأول وقت اختياري، وذلك إلى منتصف الليل، والمنتصف يبدأ من صلاة المغرب، والمنتصف يبدأ من صلاة المغرب. والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل. فهذا دليل أن هذا الوقت وقت اختياري. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم حين ذهب عامة الليل، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. الحادث الثاني: ما بعد المنتصف إلى طلوع الفجر الثاني، هذا وقت اضطراري، كحائض تطهر، نائم يستيقظ، هذا وقت اضطراري. والدليل على أن ما بعد منتصف طلوع الفجر الثاني وقت للصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت كل صلاة ما لم يدخل وقت الأخرى، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.